بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 85 بعد 200، وقد فرغنا من أحداث السنة 8. ولكن قبل أن نبدأ هذا الدرس وهو في أحداث السنة 9، سنذكر قصة لم يذكرها ابن واقد، وهي قبل فتح مكة، وهي أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه. تقدم في السنة 7 أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سليط بن عمر العامري القرشي، أخو السكران بن عمر وسهيل بن عمر، وهو أحد مهاجرة الحبش، أرسله برسالة إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة، وأنه ما استقبل الكتاب استقبالا طيب، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات. هذا ثمامة من جماعة هوذة. قال أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت رجلا من بني حنيفة لا يشعرون من هو، حتى أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفي. النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ويعرف كل اللي يفدون إلى مكة، أحسنوا إساره. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إلى ثمامة ابن أثال، وأمر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح تحلب له، فجعل لا يقع من ثمامة موقعا هذا كله. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه ويقول: أسلم يا ثمامة، يعني أكرمه بالطعام وبحسن الإسار، فيقول: إيهن يا محمد، يعني حسبك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد الفداء فسل ما شئت. فمكث ما شاء الله أن يمكث، كل ما عرض عليه الإسلام قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد الفداء فسل ما شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بفراسته وما أعطاه الله عز وجل فهم أن اللي حمله على الامتناع من الإسلام الأنفة أن يسلم وهو في الأسر، فقال: يوما أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوا خرج حتى أتى البقيع فتطهر فأحسن طهوره، ثم أقبل فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتشهد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فلما أمسى جاءوه بما كانوا يأتونه من الطعام فلم ينل منه إلا قليلا، وباللقحة فلم يصب من حلابها إلا يسيرا، فعجب المسلمون من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: مما تعجبون؟ أمن رجل كان أول النهار يأكل في مع كافر وأكل آخر النهار في مع مسلم؟ المعاء مفرد الأمعاء. ثم قال: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، وإن المسلم يأكل في معا واحد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الكافر أهل الدنيا كذا يستوفي نصيبه فيها. وفعلا سبحان الله، تراهم الآن مثلا في الروم يأكلون من السندوتشات أعداد هائلة، ومن المشروبات الغازية سبحان الله كميات هائلة يأكلها رجل واحد ويشربها، تعجب منه. إن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمسلم يأكل في معا واحد. بعض العلماء قال إن هذا في كافر مخصوص، اللي هو لأن قد أيضا يقول شخص: طيب في كفار يأكلون أكل قليل. فبعض العلماء قال إن الكافر، إن المراد هنا إنه كافر مخصوص. وبعض الناس قال لا، إن هذه تدل على التعميم، المراد بها 7 أمعاء. طبعا كلمة لفظ 7 أو عدد 7 عند العرب المراد به التكثير. المراد بالحديث يعني التمثيل، إن الكافر يستوفي دنيا والمسلم لا يستوفي من الدنيا، هذا المراد. قال ابن هشام: فبلغني أن ثمامة خرج معتمرا، فلما كان ببطن مكة لبى، فكان أول من دخل مكة يلبي قبل فتحها، فأخذته قريش فقالوا: اخترت علينا؟ فلما قدموه ليضربوا عنقه، سبحان الله، قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم، فخلوه. فقال الحنفي أحد شعراء بني حنيفة: ومن الذي لبى بمكة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، يمتدح يقول منا يا بني حنيفة هذا برغم أبي سفيان. ويقول ابن هشام: حدثت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم: لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إلي. وقال في الدين الإسلام وفي البلاد المدينة مثل ذلك. ثم خرج معتمرا، فلما قدم مكة قالوا أصبوت يا ثمام؟ قال لا، ولكني اتبعت خير دين، دين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا والله لا تصل إليكم حبة من حنطة اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، قتلت الآباء بالسيف وقتلت الأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل من حنطة اليمامة. هذا ما كان من شأن ثمامة بن أثال، أو لمحة من سيرته رضي الله تعالى عنه. الآن نرجع إلى أحداث السنة التاسعة. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حنين والطائف والجعرانة، قالوا قدم من المدينة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة، يعني يوم 27 ذي القعدة تقريبا، فأقام بقية ذي القعدة وذي الحجة، وفي ذي الحجة استقبلته البشارة بولادة ابنه إبراهيم، ففرح فرحا عظيما عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أعطى أبا رافع مملوكا بشارة، والقابلة كانت سلمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي ولدت إبراهيم، وأخبرت أبا رافع فطار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالولد، وغارت أمهات المؤمنين من ماريا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ماريا ويأتيها كل ضحى، فخشي الأنصار أن يشغلها الولد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثوا لها عن الولد عن مرضع في قباء، أبو سيف أو، وذكرنا اسمه في آخر الدرس الماضي، فجعلوه عند المرضع ليخلو وجه ماريا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: أذهب أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عند مرضعه في البيت اللي يرضى فيه فيزوره. فلما استكمل إبراهيم سنة وستة أشهر أو سنة وأربعة أشهر، لأنه توفي في السنة العاشرة، في العاشر من ربيع الأول، قبل وفاة أبيه عليه الصلاة والسلام بسنة تماما إلا يومين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 ربيع وهو في 10 ربيع الأول، النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 هو سنة 10، وفي ذلك اليوم في العاشر من ربيع الأول صليت صلاة الكسوف المرة الوحيدة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تاريخها بالضبط. وقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة، لأنه ما كمل السنتين. قال ابن واقد: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال محرم بعث المصدقين. هذه أول مرة يبعث الناس يأخذون الصدقات، لأن بعد فتح مكة خلاص دانت العرب، ومن علامة الدينونة والدخول في الإسلام وفي الطاعة أن يدفعوا الزكاة، والزكاة غالية عندهم، الإبل وزكاة الأموال والثمار غالية عندهم، ما يدفعها إلا واحد قد دان، ولذلك لا زالت الملوك تعتبر دفع الزكاة علامة الطاعة ومنع الزكاة علامة الخروج عليها والتمرد. الزكاة أمر عام، ومثلها الصلاة الأذان، أما الصيام الأمر خاص، والحج، ولذلك تجدون في كثير من الأحاديث: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حتى الآيات: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الإسلام الظاهر، أمر عام، لكن الصيام والحج لا، هذا من الإيمان. طيب، فبعث بريدة بن الحصيب إلى قومه أسلم وغفار، غفار من كنانة وأسلم من خزاعة، وخزاعة تعود في إلياس بن مضر، خزاعة ومدركة وطابخة كلهم اللي هم قمعة، لكن دائما تذكر أسلم وغفار لأنهم جيران في المنازل، وهم ليسوا بعيدين في النسب، لكن أسلم من خزاعة أو هم إخوة خزاعة لكن دخلوا في خزاعة، يعني أسلم بن أفصى، وغفار هذا من كنانة، بن مليل هذا من كنانة. فبعث بريدة إلى أسلم وغفار، وكان بريدة تعرفون أسلم في رحلة الهجرة، هو 80 رجل من قومه ليصدقه، ويقال أنه بعث كعب بن مالك الشاعر رضي الله عنه، وبعث عباد بن بشر الأشهلي، هذا من جماعة سعد معاذ، إلى سليم ومزينة، كذلك هؤلاء قريبين في المنازل، لأن مزينة جهة جبل قدس وآرة، والآن قريبة من سليم، الآن صارت في حرب، مزينة دخلت في حرب، ونفس الجيران هم وسليم، سليم الآن يمين الخط، كانوا قديما ولا زالوا إلى الآن، خط الهجرة هذا اللي يصل بين مكة والمدينة، سليم الآن يمينه ولهم منازل قليلة عن يساره، حرة الشرع هذه والكامل وذره وسايه وهذه كلها لسليم إلى المعدن قديما. المعدن الآن صار لمطير اللي هو مهد الذهب، ومزينة يسار الفرد قدس وآرة وهذه كلها تقاربين. فبعث من؟ عباد بن بشر إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة قبيلته أو جهة ينبع، وبعث عمرو بن عاص إلى فزارة وكان قد رجع لتوه من عمان، وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي هذا اللي كان قائد الخيل والله على سليم في فتح مكة إلى بني كلاب من عامر بن صعصع جماعته وهم زعماء كلاب، وكان قد تزوج ابنته فاطمة ولكنه ما دخل بها قريبا يعني بعد فتح مكة. وبعث بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي إلى بني كعب خزاعة في مر الظهران، وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، هذا الذي لما رجع قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الرجل نرسله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أو لا؟ يعني إذا كانت الهدية لأجل منصبك فهي ليست لك للمنصب، فتكون المال لبيت المال. وبعث رجلا من بني سعد بن هذيم، هذول عذرة قطاعة لشمال المدينة على صدقاتهم، قالوا فخرج بسر بن سفيان إلى صدقات بني كعب خزاعة، ويقال إنه بعث إليهم الساعي نعيم بن عبد الله النحام العدوي، هذا من جماعة عمر، والنحام فيه نحمة، النحمة صوت كذا لجي يتكلم مثل الغنة، ونعيم هذا كان يقوم برامل بني عدي وأيتام بني عدي، يعني رجل كما قال عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هو كان راحلة يحمل الأمور الثقال مو بهمة بس معيشته وأولاده لا. فكان قبيلة بني عدي قبيلة عمر هو المسؤول عن أراملهم وأيتامهم وضعفائهم يعني يقوم به. فلما أراد أن يهاجر نعيم قالت بني عدي بن عدي يا نعيم لما تهاجر؟ أقم دينك كما تريد وأظهره كما تريد ونحن نحميك، ولكن قم على ما كنت تقوم عليه من أيتام من أرامل. فبقي في مكة إلى فتح مكة سبحان الله، وهذا يدلك على أن العلة في الهجرة هي إظهار الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يمازحه يقول قومك خير من قومي، يعني عدي خير من هاشم، قومك منعوك وقومي أخرجوني. فقال نعيم لا والله يا رسول الله قومي حرموني فضل الهجرة رضي الله تعالى عنه. هذا نعيم، المهم أنه إما أنه بسر وإلا نعيم. فجاءهم المصدق إلى خزاعة وقد حل بنواحيهم بنو جهيم من تميم وعمر بن العنبر من العنبر بن عمرو بن تميم. العنابر الآن لا زال ذريتهم موجودة في سدير وفي قالهم العنابر بن العنبر من عمرو بن تميم. هؤلاء التميميون جاءوا عند الخزاعيين في أماكنهم، لكن شوف الآن ما يدلك سبحان الله في السيرة تعرف البلدان وتعرف الأنساب، ما يدلك على أن خزاعة أنها من مضر وليست من اليمن كما يقولون. قالوا فتميم تشرب مع خزاعة على غدير لهم في ذات الأشطاط، ذات الأشطاط قريب من الحديبية، ويقال وجدهم على عثمان. فأمر المصدق بجمع مواشي خزاعة ليأخذ من الصدقة، فحشرت خزاعة أموالها والإبل من كل ناحية، وصار للإبل رغاء يعني تجمعوا على الماء، جمعوا كل الأموال المتفرقة. فاستنكرت ذلك بنو تميم، وكانت تميم فيها جفاء الأعراب كلها، الآن سبحان الله كلها تحضرت، وقالوا ما هذا؟ تأخذ أموالكم منكم بباطل، يعني لا بشراء ولا بحرب ولا. وتجيشت تميم وتقلدوا القسي وشهروا السيوف وقالوا ما يأخذ منكم، لا زالوا يشوف كيف أنفت الجاهلية. فقال الخزاعيون نحن قوم ندين بدين الإسلام وهذا ديننا. قال التميميون والله لا يصل إلى بعير منها أبدا، وأظهروا السيوف وأرادوا الحرب. فلما رآهم المصدق تركهم وانطلق موليا وهو يخافهم، والإسلام يومئذ لم يعم العرب، وبقيت بقايا من العرب على دينها وهم يخافون السيف لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وحنين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر مصدقيه أن يأخذوا العفو من أموال الناس، يعني ما طابت به خواطرهم خذ العفو، يعني كل ما طاب به الخاطر، ويتوقوا كرائم أموالهم. فقدم المصدق على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وقال يا رسول الله إنما كنت في ثلاثة نفر وإلا قاتلتهم. فوثبت خزاعة على التميميين وطردوه من محلهم، وقالوا لولا قرابتكم، هذا الشاهد لولا قرابتكم، أين القرابة بين خزاعة وتميم؟ إلا على رواية قريش ونسابة بني إسماعيل أن خزاعة هو قمعة ابن إلياس بن مضر، وتميم ابن طابخة ابن مضر، يعني أبناء عمومة من فوق. أما إذا قلنا يمانيين ما في قرابة، فقالوا لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم، يعني قتلناكم هنا، لكن طردوهم طرد، ليدخلن علينا وعليكم من بلاء من عداوة محمد عليه الصلاة والسلام لما تعرضتم لرسله، لرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تردونهم عن صدقات أموالنا؟ أما رأيتم ما فعل بهوازن وثقيف وقريش؟ قال فهرب التميميون إلى بلادهم، فلما جاءه المصدق في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟ لابد من الحزم الآن، لأن في بداية الأمر. فانتدب أول الناس عيينة بن حصن الفزاري، هذا غطفاني ويريد تميم، فقال: أنا والله لهم أتبع آثارهم ولو بلغوا يبرين. يبرين لازالت معروفة باسمها الآن في الطريق اللي يصل بين الرياض وبين دول الخليج من قطر، على أول رملة الربع الخالي بعد حرض، وهي الآن لآل مرة من يام، ولكنها كانت، يقول كانت يبرين آخر ديار بني سعد من تميم. شوف تميم كانت تصل إلى يبرين. قال: ولو بلغوا يبرين حتى آتيك بهم إن شاء الله فترى فيهم رأيك أو يسلموا. فلما كان أول منتدب، يعني أول من تزهل، وهو عيينة هذا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 50 فارس من العرب، ليس فيهم مهاجر واحد ولا أنصاري واحد، كلهم من قبائل العرب وعليهم عيينة هذا. فكان يسير بالليل ويكمن لهم بالنهار، خرج على ركوبه ثم انتهى إلى العرج، لأنه يريد أن يقتص آثارهم لما خرجوا من جهة خزاعة، ما يريد يذهب إلى يبرين مباشرة، يمشي على آثارهم، هم الآن خارجين من مر الظهران من مكة. قال: فوجد خبرهم أنهم قد عارضوا أرض بني سليم جهة المعدن، فخرج في أثرهم حتى وجدهم قد عدلوا من السقيا يؤمون أرض بني سليم في صحراء، الآن انشرحت لهم نجد من جهة مهد الذهب. قال: وقد حلوا وسرحوا مواشيهم، والبيوت خلوف ليس فيها أحد إلا النساء ونفير، يعني عدد قليل، وهم قد ذهبوا يعني إلى شغل أو شيء، فلما رأوا الجمع ولوا النفير هذا، فأخذوا منهم 11 رجلا أسرى، ووجدوا في المحلة من النساء 11 امرأة، إذن 11 رجل و11 امرأة و30 صبيا، فحملهم عيينة للمدينة، 22 كبار و30 صغار، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. رملة هذه لها دار واسع، دائما الأسرى والوفود وكذا في دار رملة، وسيأتي في إن شاء الله في عام الوفود. قال: فقدم منهم 10 من رؤسائهم، وهم عطارد بن حاجب بن زرارة، هذا من كبار تميم، هو أبوه جد، اللي يقول الفرزدق: بيت زرارة محتب بفنائه، يعني محتب بفنائه، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، هذا زعيم آل منقر من بني سعد، وهذا اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل وبر، وقيس بن حارث، ونعيم بن سعد، وعمر بن أهتم كان شاب، والأقرع بن حابس هذا حضر مع الطائف، ورياح بن حارث بن مجاشع، هذول 8، وفي 2 سنذكرهم عند ابن إسحاق، وابن إسحاق أيضا غير في الأسماء، لكن هذه والله رؤوس تميم. فدخلوا المسجد، شوف هذا الآن ستفهم الآن سورة الحجرات. فدخلوا المسجد هذا الوفد قبل صلاة الظهر، فلما دخلوا سألوا عن سبيهم، فأخبروا بمكانهم، فجاءوا إلى السبي فبكت الذراري والنساء لما رأوا الرجال، فرجعوا من دار رملة ودخلوا المسجد ثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في بيت عائشة، وقد أذن بلال بالظهر الأذان الأول، يعني الأذان والإقامة هذا الأذان، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قد تأدبوا بالإسلام، وهؤلاء على عرابيتهم كما قال عز وجل أكثرهم لا يعقلون، فعجلوا خروجه وأخذوا يصيحون عند الباب: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فقام إليهم بلال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الآن. قال: وعلت أصواتهم في المسجد، اشتجر أهل المسجد فيهم يسكتونهم ولا يسكتون، وجعلوا يخفقون بأيديهم يضربون يصفقون، أخرج إلينا يا محمد مستعجلين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بلال الصلاة، فتعلقوا به يكلمونه قبل أن يكبر، فوقف عليه الصلاة والسلام معهم بعد إقامة بلال الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام. هذا أيضا فيها حكم فقهي مليا، وهم يقولون أتيناك بخطيبنا، أتيناك بشاعرنا، اسمع منا اسمع منا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليهم، ثم مضى وكبر، فصلى بالناس الظهر، ثم انصرف إلى بيته فركع ركعتين اللي بعد الظهر، ثم خرج فجلس في صحن المسجد، في الصحن يعني في الفناء، ثم أمر بهم فقدموا عليه وقدموا عطارد بن حاجب التميمي. هذا عطارد إن شاء الله في أخبار العرب الأخبار. فخطب وقال، هذه خطبته: الحمد لله الذي له الفضل علينا، الذي جعلنا ملوكا وأعطانا الأموال نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم مالا وأكثرهم عددا، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس وذوي فضلهم؟ من يفاخر فليعدد مثل عددنا، ولو شئنا لأكثرنا من الكلام، ولكننا نستحي من الإكثار فيما أعطانا الله. أقول قولي هذا لأن يؤتى بقول هو أفضل من قولنا. يعني أين كانت العرب تقول من فاخر يفاخر بقريش، ومن كاثر يكاثر بتميم، ومن حارب يحارب بقيس، قيس عيلان. فهم كثرة، فإن تميما وهو قد ولد الحصى عاش زمانا وهو في الناس واحد، وهم أشداء الله. كانت في حروب بينهم وبين قيس، وبينهم وبين ربيعة، كلها ستأتي في أيام العرب إن شاء الله. لكن هذا الآن هذا خطبته كذا، هذا طريقة عربي يفتخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجب خطيبهم. فقام ثابت وما كان والله درى من ذلك بشيء، وما هيأ خطبة قبل ذلك ولا هيأ قبل ذلك ما يقول. لكن شوف كيف خطبة ثابت. فقال ثابت بن قيس رضي الله عنه: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيها أمره، ووسع كل شيء علمه، فلم يكن شيء أبدا إلا من فضله، ثم كان مما قدر الله أن جعلنا ملوكا، واصطفى لنا من خلقه رسولا أكرمهم نسبا، وأحسنهم زيا ورأيا، وأصدقهم حديثا، أنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، وكان خيرته من عباده، فدعا إلى الإيمان، فآمن المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أصبح الناس وجها المهاجرين، أفضل الناس فعالا، ثم كنا نحن الأنصار أول الناس إجابة حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أنصار الله وأنصار رسوله، نقاتل الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر بالله وبرسوله جاهدناه في ذلك، وكان قتله يسيرا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. الله. ثم جلس. فقالوا يا رسول الله تميم إذن لشاعرنا، فأذن له، فأقام الزبرقان بن بدر فقال: نحن الملوك فلا حي يقاربنا، فينا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قسرنا من الأحياء كلهم، عند النهاب وفضل الخير يتبع، ونحن نطعم عند القحط ما أكلوا، من السديف إذا لم يؤنس القزع، السديف السنام والقزع السحاب إذا كان شدة البرد، وننحر الكوم عبطا في أرومتنا، العبط يعني بدون ما يكون فيها مرض ولا علة، وننحر الكوم الإبل عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا. قال عليه الصلاة والسلام: أجيبهم يا حسان بن ثابت. فقام حسان لسانه كالمذرب، يقول إذا مد لسانه يضرب به أرنبة أنفه، لسان حاد، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، رضي الله عنه. فقال حسان: إن الذوائب يعني رؤوس الناس من فهر وإخوتهم، يعني الآن بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته بعد فتح مكة، زان مدح قريش استوى الآن، وكان حسان يريد مدح قريش، الآن جالها يرغم أنوف تميم بمدح قريش، حتى سبحان الله هنا ما ذكر الأنصار، مهم الله يستحقون، إن لأن الآن هذا مقام مفاخرة، كأنه الآن في عكاظ، هذه طريقتهم في عكاظ، خطيب بخطيب وشاعر بشاعر، وفي حكام يحكمون. إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد شرعوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، خلائق المصطنعة الهياط، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا ولا يظنون عن جار بفضلهم ولا ينالهم في مطمع طبعوا. نعم الطبع الدنس. إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرديهم طمع كأنهم في الوغى والموت مكتنع يعني دان. أسد ببيشة في أرساغها فدعوا يصف رسغ الأسد. لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع. إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع ولدها ولد البقرة الوحشي. ما ندب دبيب نأتيهم عيانا بيانا. نسمو إلى الحرب نسمو إلى الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أطرافها خشعوا. أطراف الناس يخشعون من أطراف الحرب أما نحن نسمو. أي والله هذا والله وصف وصف قريش وصف الأنصار. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أطرافها خشعوا. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. إذا غضبوا خذ ليأتيك عفو أما ليمنعون لا يكن همك ميؤوس منه. فإن في حربهم فاترك عداوتهم سما غريضا عليه الصاب والسلع. سم مركز وعليه الصاب وهو مسموم ومر والسلع أيضا نبات مسموم ومر يعني هذا اللي فوق هذا والله السم. أهدى لهم مدحه قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنعوا. أي والله المدح هذا يقول أخرج قلب ويؤازر فيما يحب لسان حائك صنعوا يحسن العمل. وأنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد من الناس جد القول أو شمعوا. الشمع اللي هو الطرب والله والمزح شارية الجارية الشموع كثيرة الطرب والهزل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بمنبر فوضع في المسجد ينشد عليه حسان ويقول إن الله ليؤيد حسان بروح القدس ما دافع عن نبيه. وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والمسلمون بمقام ثابت بن قيس وشعر حسان. وخل الوفد بعضهم إلى بعض التميميون فقال قائل منهم تعلمون والله إن هذا الرجل مؤيد ومصنوع له والله لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعرهم أشعر من شاعرنا ولهم أحلم منا. وكان ثابت بن قيس من أجهر الناس صوتا فلما أنزل الله عز وجل على نبيه في رفع أصواتهم التميميين ويذكر أنهم نادوه من وراء الحجرات وقال في تلك الآيات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا في تأديب تميم. كان ثابت بقي في بيته وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قريبا في سورة الحجرات فقال حبط عملي أنا من أهل النار فجاءته البشارة قال قولوا لثابت هو من أهل الجنة. فكان ثابت بعد ذلك لا يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر لا يرفعان أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل السرار أو أخي السرار. وبعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم سبي تميم وأسر تميم إليهم. وبالمناسبة في البخاري حديث عائشة أنها كان عليها رقبة من بني إسماعيل نذر أن تعتق رقبة من بني إسماعيل. فلما جاء هذا السبي فيهم 11 امرأة من تميم قال النبي صلى الله عليه وسلم للتميمية قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبي بني العنبر يقدم فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه. يقول ابن إسحاق الوفد سماهم قال فيهم القعقاع بن معبد بن زرارة وردان بن محرز وقيس بن عاصم ومالك والأقرع وفراس. قال فاعتق بعضهم وفدى بعضهم. وكان ممن قتل يومئذ من بني العنبر عبد الله وأخوان له بن وهب وشداد بن فراس وحنظلة بن دارم. وكان ممن سبي من نسائهم أسماء بنت مالك وكاس بنت أري ونجوة بنت نهد وجميعة بنت قيس وعمرة بن مطر. سبحان الله على بن إسحاق يحفظ حتى الأسماء هذه يعني ضبطها. فقالت في ذلك اليوم سلمة بنت عتاب لعمري لقد لاقت عدي بن جندب من الشر مهواة شديدا كأودها تكنفها الأعداء من كل جانب وغيب عنها عزها وجدودها. وقال الفرزدق وعند رسول الله قام ابن حابس بخطة سوار إلى المجد حازم له أطلق الأسرى التي في حباله مغللة أعناقها في الشكائم. كفى أمهات الخالفين عليهم غلاء المفادي أو سهام المقاسم. إيه والله يعني يا أما الحريم هذه يا أما غلاء أو غلاء المفادي يغالي أو سهام المقاسم يتوزعونها. عاد حصلت مشكلة بين قيس بن عاصم رضي الله عنه المنقري وعمر بن أهتم، قالوا وكانوا جميعا في الوفد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بجوائز، وكان عليه الصلاة والسلام يجيز الوفد يعطيهم جوائز إذا قدموا عليه ويفضل بينهم في العطية على قدر ما يرى. فلما أجازهم قال عليه الصلاة والسلام: هل بقي منكم أحد لم نجزه؟ فقالوا: غلام في الرحل. قال عليه الصلاة والسلام: أرسلوه نجزه أو نجزه، عفوا نجزه بالجائزة. فقال قيس بن عاصم، قيس بن عاصم هذا له أيام من طوال وهو سيد أهل وبر، وهو له القصة المشهورة اللي تعلم منها الأحنف من قيس الحلم اللي كان محتبي وقتل ابن أخيه قتل ولده، وله أيام إن شاء الله لعلنا تتراجمهم هذول. فقال قيس بن عاصم يعني عن الغلام اللي في الرحل: إنه غلام لا شرف له. فقال عليه الصلاة والسلام: وين كان وين كان؟ إنه وافد وله علينا حق. اللهم صل محمد، ما أطيب أخلاق. فقال عمرو بن أهتم شعرا يهجو فيه قيس بن عاصم، لكن بالله تدبر الشعر والله العظيم كأنك ترى اليوم. يا طعن في الأنساب، إنك أنت ماكن منا وإنك أنت جاينا منا، ولا أنت من الصرب ولا أنت من الروم ولا كذا، يا أما يعني كذا دائما. هذا هو كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي لا تترك هذه الأشياء، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. وش يقول عمرو بن أهتم؟ وهذا عاد صار له أيام في بعد ذلك في العراق: ظللت مفترشا هلباك، الهلبة شعر الذنب، ظللت مفترشا هلباك تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصبي، إنا وسؤددنا عود وسؤددكم مخلف بمكان العجب والذنب. يعني احنا سؤددنا قديم، إن تبغضون فإن الروم أصلكم، والروم لا تملك البغضاء للعربي. يقول أنت جاينا من الصلب ولا من الروم، لأن الصلب هم حقين الصليبيين ذا. يا سبحان الله، نفس الكلام ما تغير شيء. تقول امرأة من النجار: أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال، أعطى كل واحد منهم 12 أوقية ونش، النش نص أوقية يعني مهر امرأة، 12 أوقية، الأوقية 40 درهم يكون 480، والنش نص أوقية 20، يعني كل واحد يأخذ 500 درهم، هذا ما يطمعون بها حتى عند الملوك. ورأيت غلاما اللي هو ابن أهتم أعطاه يومئذ وهو صغرهم 5 أواقي، يعني كان غلام في الرحل. هذا سبحان الله. وفي تلك الأيام أيضا سرية إرسال الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق، لأنها حتى خبرها جاء في الحجرات بعد ما فرغ من وفد تميم، ذكر قصة الوليد هذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نزلت كلها في تلك الأيام. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهذا أخو عثمان لأمه، ووالده قتل صبرا، وبعدين ولاه عثمان على العراق مشهور، وكان والله سيده، يعني ما عليك سيد، يدلك من سيادته إن لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة صحابي كان قد نذر في الجاهلية يعني إذا هبت الشمال ينحر ينحر ينحر حتى ترتفع، لأن الشمال كما قال قبل قليل: لم تؤنس القزع، يكون فيها برد شديد وجوع شديد. فلما هبت الشمالية وكان لبيد قد سكن الكوفة، قام الوليد بن عقبة هذا خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، إن أخاكم لبيد له نذر أن ينحر حتى تذهب هذه الرياح، فأعينوه على مرؤته وعلى مكرمته، أعينوه وإني أول معين. فلنزل من المنبر وأرسل إليه 100 ناقة سوداء الحدق، وقال للبيد: استعين بهذه على مرؤتك، 100 ناقة. فكان لبيد قد ترك الشعر، فقال ابنته: ردي عليه. فأتت بأبيات مشهورة، 3 أبيات حلوة مرة، اللي قالت: فعد إن الكريم له معاد، وظني يا ابن أروى أن تعود، في آخرها. فقال أبوها لبيد: ما أحسن ما قلت، لولا أنك تستجدين يعني تطلبين. فقالت: يا أبتي، تقول العامرية، إن سؤال السلطان ليس كسؤال السوقة. قال: صدقتي. أرسل له 100 ناقة. الشاهد أن الوليد هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدقات بني المصطلق بين مكة والمدينة من خزاعة، وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد في ساحاتهم. فلما خرج إليهم الوليد وسمعوا به دنا منهم، خرج منهم 20 رجل يتلقونه بالإبل والنعم والجزر فرحين به، ولم يروا أحدا يصدق بعيرا قط ولا شاه قبل ذلك. فلما رآهم تلقوه بالإبل ظن أنهم سيقاتلونه، فولى راجعا المدينة ولم يقربهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دنا منهم لقوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصدقة كما فعل التميم، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يغزوه، وبلغ ذلك القوم خزاعة فقدموا عليه الركب الذين لقوا الوليد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر على وجهه، وقالوا يا رسول الله سله، هل ناطقنا؟ هل كلمنا؟ نحن والله نستقبله في الصدقة. فنزلت هذه الآية، قالوا نزلت ونحن مع رسول الله نكلمه ونعتذر. فأخذه البرحاء فسري عنه فقرأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأخبرنا بعذرنا وما نزل في صاحبنا، ثم قال من تحبون أبعث إليكم مصدقا؟ فقالوا ابعث إلينا عباد بن بشر الأشهلي. فقال يا عباد سر معهم وخذ صدقات أموالهم وتوقع كرائم أموالهم. قال الوفد فخرجنا ومعنا عباد يقرئنا القرآن ويفقهنا في الدين ويعلمنا شرائع الإسلام في الطريق حتى أنزلناه في وسط بيوتنا، فلم يضيع حقا ولم يعد بنا الحق، يعني ما أجحف على بيت المال ولا أجحف علينا. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام عندنا عشرا ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنا. وذكر ابن واقد سرية تقدمت هي، لكن ذكر منها طرف، ثم قال وخبر هذه السرية داخل في سرية شجاع بن وهب، تذكرونها لو ترجعون الآن في القناة تجدون هذه سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم. قالوا في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وأمروا أن يشن الغار عليهم وأن يسير الليل ويكمل النهار وأن يغد السير، فخرجوا في 10 أبعرة يعتقبون عليه 20 قد غيبوا السلاح وأخذوا على الفتق حتى انتهوا إلى بطن مسحة، وأخذوا رجلا فاستعجم عليهم وجعل يصيح بالحاضر، وباقي السرية داخلة في سرية شجاع بن وهب. وفي سرية أيضا أميرها الضحاك بن سفيان الكلابي، يمكن نتوقف عندها، هو سرية علقمة بن مجزز المدلجي. سرية الضحاك هذه يقول ابن واقد أخبرني رشيد الكلابي أبو موهوب عن حيان بن أبي سلمة وعنبسة بن سلمة وحسين بن عبد الله، قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء. القرطاء أيضا أرسل لهم في أول الهجرة سرية محمد بن مسلمة، وكانوا هم جهة الآن ما يسمى بعرق سبيع. القرطاء سموا القرطاء لأنهم آل قرط وقريط، جماعة كلهم ابن قرط وابن قريط، وهم من بني كلاب. والرملة هذه اللي الآن تسمى رملة سبيع هي كانت اسمها رملة بني عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. فبعث هذا الكلابي ضحاك بن سفيان إلى جماعته، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيش وفيهم الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي والأصيد بن سلمة بن قرط، هذا الأصيد سيأتي له الآن خبر طيب، حتى لقوهم بالزج، زج لاوة، الزج يقول موضع جهة ضرية الآن، لأن الطريق على ضرية إلى العرق كذا، لكن هم وجدوهم هناك في زج لاوة عند ضرية، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوهم فهزموهم. فلاحق الأصيد أباه سلمة بن قرط وسلم على فرس له على غدير زج، فدعا أباه الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه سلمة بن قرط، سب الأصيد ابنه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فوقع الفرس على العرقوبين، وارتكز سلمة على رمحه في الماء في الغدير، غدير زج هذا، وما أراد أن يقتل والده واستمسك، فجاء أحد الجيش فقتل والده أمامه ولم يقتله ابنه، سبحان الله العظيم، لأنه سب الله، سب الدين وسب. يقول ابن واقد وهذه السرية شهر ربيع الأول 9 رضي الله عن الأصيد هذا، والله أنا أصيد عادي. يقول حدثوني هؤلاء ومنهم جابر بن أبي سلمة وعنبسة بن أبي سلمة منهم، قالوا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حارثة بن عمرو بن قريط، هم آل قرط وآل قريط من زعماء كلاب، يدعوهم إلى الإسلام، فأخذوا صحيفته فغسلوها ورقعوا بها استدلوهم، شوف الجفا، وأبوا أن يجيبوا. فقالت واحدة منهم أم حبيب بنت عامر بن قريط، يعني منهم، لا هذه أم حبيب منهم لكن قالتها بعد ذلك، لأن هذه أم حبيب بنت عامر بن خالد بن عمرو بن قريط، واللي فعل بصحيفة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل حارثة بن عمرو بن قريط أخو خالد جدها، حارثة بن عمرو بن قريط وجدها خالد بن عمرو بن قريط، يعني بعد ذلك خاصمتهم في بيت لها القرط هذا، وهي منهم كأنهم اعتدوا على بيتها. فقالت أي ابن سعيد لا تكونن ضحكة وإياك واستمرر لهم بمريري، أي ابن سعيد إنما القوم معشر تحرض عليهم واحد من غيرهم، لا تكونن ضحكة وإياك واستمرر لهم بمريري، يعني مرير الحبل شدهم، أي ابن سعيد إنما القوم معشر عصوا منذ قام الدين كل أميري، إذا ما أتتهم آية من محمد محوها بماء البئر فهي عصيري. كما فعلوا بهذا، هذا فيه إقواء، فهي عصير، لكن تكون فهي عصيري أو فهي عصير. قالوا فلما فعلوا بالكتاب ما فعلوا، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: ما لهم، أذهب الله عقولهم، هم أهل رعدة وأهل عجلة وكلام مختلط وأهل سفة. سبحان الله، هؤلاء بالذات من بني عامر، يقول ما لهم أذهب الله عقولهم، أهل رعدة وأهل عجلة وكلام مختلط وأهل سفة. وكان الذي جاءهم بالكتاب رجل من عرينة يقال عبد الله بن عوسجة، في مستهل ربيع الأول سنة 9. يقول ابن واقد: والله لقد رأيت بعض هؤلاء القوم عييا لا يبين الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: أذهب الله عقولهم وأهل كلام مختلط وأهل عجلة. وتكلم عنها يمكن ابن واقد ابن إسحاق حتى نفرغ منها. وش قال ابن إسحاق عن سرية؟ لا، ما ذكرها ابن إسحاق. طيب، سرية الضحاك بن سفيان ما ذكرها. طيب، في سرية ذكرها ابن إسحاق، وهي سرية علقمة بن مجزز المدلجي. يقول ابن واقد، وهي التي سنقف عندها، يقول: أخبرني موسى بن محمد التيمي عن أبيه وفلان إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبيه، قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا من الحبشة تراءاهم أهل الشعيبة ساحل مكة في مراكب، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تكون الحبشة بعد ما مات أصحمه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8، نحن الآن في أول سنة 9، خشي أن يكون جاهم ملك جديد وفي رأسه سعاطير ويبغى يغزو، وأهل الشعيبة شافوا مراكب الحبشة في البحر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز المدلجي، هذا من أهل تلك النواحي لأنهم من كنانة ومدلج هناك، وسراقة كان هناك في طريق الهجرة، لكن مجزز والده هو يعني أقوى العرب في فهم القافة، وخاصة قافة الشبه، شبه الناس، وهو الذي مجزز اللي رأى زيد وأسامة وقال إن هذه الأقدام بعضهم بعض، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هذا ابن علقمة، بعثه في 300 رجل، فانتهى إلى جزيرة في البحر. سبحان الله، ما اكتفى بالبر، انتهى إلى جزيرة في البحر، ورأى الحبوش هؤلاء فخاض إليهم، فلما رأوا الجيش والسرية هربوا وتفرقوا ثم انصرف. فلما كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش في الانصراف حيث لم يلقوا كيدا، فأذن لهم وأمر عليهم على هذه اللي انصرفوا عبد الله بن حذافة السهمي، وكان عبد الله هذا وترجمنا له كان فيه دعابة، قال: فنزلنا ببعض الطريق، وهو المسؤول عنهم الآن، فأوقد القوم نارا يصطلون عليها كأنهم كانوا في برد ويصنعون الطعام، فقال عبد الله بن حذافة: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعض القوم فتحاجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لهم: من أطاع أميري فقد أطاعني. فقال: اجلسوا. يقول ابن حذافة: إنما كنت أضحك معكم وأداعبكم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. ويروى أنه قال: لو دخلوها لكان كذا وكذا. هذه القصة كانت في سرية الحبوش، سرية علقمة بن مجزز، لكن لما انفردوا جعل أميرهم عبد الله بن حذافة السهمي. أيضا قال هنا ابن إسحاق زاد وقال: لما قتل وقاص بن مجزز المدلجي يوم ذي قرد، سأل علقمة بن مجزز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعثه في آثار القوم ليدرك ثأره فيهم. هذه مختلفة تماما، هذه واحدة أخرى، سرية علقمة بن مجزز واحدة أخرى، يعني لأن أخوه قتل في ذي قرد، قديمة ذي قرد اللي كان فيها سلمة بن أكوع. وقال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز، لكن هذه تختلف، يعني كلام أبو سعيد هو في حقة البحر هذه. قال أبو سعيد: وأنا فيهم حتى إذا بلغنا رأس مغزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه دعابة، فلما كان ببعض الطريق أوقد نارا ثم قال للقوم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: أفما أنا أمركم بشيء لفعلتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعض القوم يحتجز، يشد ثوبه على خصره، يعني هذا معنى يتحاجزون قبل، يعني يحتجز حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا عليه، فقال: من أمركم بمعصية منهم من أمرائي فلا تطيعوا. وذكر محمد بن طلحة أن علقمة رجعه أصحابه ولم يلق كيدا، ما ضبطها ابن إسحاق اللي ضبطها والله بن واقد إنها كانت جهة البحر، والقصة هذه كانت فيها. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.